تأتي من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق المصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو الذي أنشأكم من نفس فمستقر ومستودع قد فصلنا آيات لقوم السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابك كل شيء الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هو اللطيف الخبير قد جاء فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس وليقولوا درست ولنبينه لقوم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو